يقول كيف نوفق بين قول الجمهور بوقوع الطلاق بعد النكاح وقول الله قبل أن تمسوهن؟ النكاح ما تسمع يعني سقنا عن ابن كثير، نكاح هنا العقد، إذا نكحتم المؤمنين هذا نص في العقد، نص في العقد. أما يعني هذا قول الجمهور أن الطلاق يقع بعد النكاح الذي هو العقد، وقول الله من قبل أن تمسوهن، اقرأ الآية مرة ثانية: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ما في خلاف بين قول الله وبين قول الجمهور، الخلاف في ذهنك أنت لأنك لم تفهم. من أفطر يوما متعمدا من رمضان ارتكب كبيرة، ورد في الحديث لا يجزئه صيام الدهر وإن صامه، لكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقضيه، إذا تاب توبة صادقة وقضاه لعل الله سبحانه التوبة تجوب ما قبلها. حضرت إلى الحرم في صلاة الفجر وكنت عطشان وشربت في أول الأذان ثاني تكبيرة، هل الصيام صحيح أم لا؟ العادة أن المؤذن يؤذن لطلوع الفجر، وأنه إذا أذن عليك أن تمسك، فلعلك تقضي بدل هذا اليوم. والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول أهديت زوجتي ذهب وبعد ذلك قامت ببيعه وأعطت ثمنه إلى أخيها برسوم الماجستير في كلية وذلك بدون إذني، فما حكم الشرع في حقي؟ يا أخي أعطيتها خلاص، أهديت لها هدية، وش تبي بها؟ لماذا أن تتحكم فيها؟ ما دام قبضتها ملكتها تتصرف فيها كيف شاءت، تتؤذيها حتى فيما يعني فيما وهبتها أو فيما أهديته لها. طبعا مالها الذي هو مالها لا يشترط أن تستأذنك فيه في التصرف إذا كان تصرفها رشيد، ما إذا كان تصرفها غير رشيد عاد الله المستعان، واستصدرت صك ولاية عليها ذاك أمر آخر. ها تتصرف حقها الهدية، أهداها زوجها فقبلت فهو ملكها، لا تستأذنه في تصرفه في التصرف فيها. إلا إذا كان اشترط قال تتزيني بولي كل ما رأيتك تلبسينه وقبلت هذا، هذا الشرط. لكن قد يهدي هذا يعني يريد كسب قلبها فملكها تتصرف فيه. نعم. هل يجوز المرأة تحرم عليها حليها من الذهب؟ نعم يجوز، أي هذا يجوز المسلم أن يعتمر عن والديه بعمرة واحدة؟ لا يا أخي، عمرة واحدة عن واحد، عمرة واحدة عن واحد، العمرة لا تصح عن اثنين. ها ابدأ بأمك. هل يجوز أداء عمرتين في سفرة واحدة؟ أنا قلت دائما وأنقل كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في التحقيق والإيضاح، ما اعتاده كثير من الناس أن يخرجوا من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، قال هذا غير مشروع غير موافق له. نعم. ما الفائدة من الترديد بعد الإمام بصوت عال وطويل مع وجود السماعات؟ قد يعني تقف السماعات ثم هذه يعني صفة تاريخية، التنبيه والتسميع خلف الإمام صفة تاريخية منذ يعني منذ بدأت الصلاة في الحرم، التنبيه والتسميع جاري وأجمع عليها فبقيت سنة. يقول ما نستطيع بسبب التركيز. والله يا أخي إنك مبالغة الحقيقة. يعني يكون المؤذن يقول الله أكبر يشوش عليك ولا تركز؟ ما هذا كلام. لا يقول وصل الملاحظة. لا هذه ما هي ملاحظة، ليست بمكانها. أين لما يقول ربنا ولك الحمد المؤذن يقول الله أكبر يشوش عليك؟ هذا كلام. بل أحيانا ينبه. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاء سيئة سيئة مثلها. يعني يريد التوضيح، وهذا واضح. جزاء سيئة سيئة مثلها، لا يزيد ولا ينقص. إذا يعني أساء إليك أحد ولم تعفو، وإن عفوت فهو أحسن، فهو أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. السلام ورحمة الله وبركاته. وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج إلى آخره. ما هو المقصود بالاستبدال في الآية الكريمة؟ يعني عندك زوجة، وهذه الزوجة لا تفي بالغرض، إما لكبر سنها أو مرضها أو كذا أو إلى آخره، وأردت أن تفارقها فلا تأخذ مما أعطيتها شيئا، حتى ولو أعطيتها مالا عظيما لا تأخذه. أي نعم. والله المستعان. وتزوج غيرها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يوجد مؤذن في بلدنا يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول سيدنا محمد رسول الله. عساه يعرب، عساه يقول رسول الله، لكن ربما هذا عامي. هذا على كل حال خالف الصيغة المجمع عليها في الأذان، أشهد أن محمد رسول الله. ومن خالف الإجماع فهو كما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. نعم. ونصله جهنم وساءت مصيرا. شاقق الرسول من بعد ما، هذا الذي علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه السبيل المؤمن، سبيل المؤمنين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تحسب زكاة التجارة بسعر الشراء أم بسعر البيع؟ لا، بسعر البيع الوقت الحاضر. لما تتمن عروض التجارة فتمنها بسعر يومها، سواء كان الشراء أزيد أو أنقص. نعم. ها؟ بسعر بيعه، بسعر بيعك اليوم، ما هو بسعر شرائك إياه. مثلا شريتها بمئة لكن تسوى 150، سعرها 150. أي نعم. زكي على 150. الله المستعان. يقول هل يجوز قراءة القرآن وختمه جمعا يا جماعة؟ هذا بدعة يا أخي، حاجة ما. أو القرآن إنما أنزل ليتدبر ويعمل به، وأما أن يتخذ للمآتم ويتخذ لإقامة المحافل البدعية فلا يجوز. وما رأيكم أيضا في الذكر لا إله إلا الله في الجمع جماعة، وهل فيه عيب؟ هذا خلاف السنة. لا إله إلا الله تقال فرادا وتقال كل يقولها، لكن جماعة يجتمعون يقولون لا إله إلا الله يهزون رؤوسهم، هذا بدعة. هذا ما ليس عليه السلف الصالح. بل نذكر الله كثيرا. الله المستعان. خلاص يا أخواننا. يقول حضر الرجل للمدينة سيبقى فيها مدة ماذا؟ هل هو يقصر في الصلاة إن صلى منفردا، وكم علماؤنا يقولون أنه إذا أراد أن يقيم أربعة أيام فأكثر فهو مقيم، لا يجوز له أن يقصر. أي نعم. طيب عشان السلام ورحمة الله. يقول إيش؟ ها؟ أي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة واحدة، ما كرر العمرة. يقول الشيخ عبد العزيز في التحقيق والإيضاح: الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع. أين؟ الله أعلم، صلى الله وسلم على